نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في كتابك، وعلمنا سنة نبيك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات. تجب على الزوج نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه، وكسوتها بالمعروف، ومسكنها بما يصلح لمثلها، وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين جميعا، هكذا ذكره الأصحاب. وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كتاب النفقات تكلمنا عنه بالأمس، وذكرنا أن النفقات أسبابها ثلاث: مصاهرة وهي الزوجة، وملك وهو ملك اليمين، ملك اليمين كخدم، وملك الأنعام مما تجب فيه النفقة على المالك، والأقارب كالوالدين والأولاد، والأقارب الذين ليس لهم ما يكفيهم ولا يجدون ما ينفق عليهم، وليس هناك بيت للمال. فهذه الأسباب الثلاث مما هي التي توجب النفقة. ومعظم هذا الكتاب، أي المكتوب في هذا الباب، يتعلق بالنفقة الواجبة على الزوج نحو زوجه. فذكرنا بالأمس أنه يجب عليه قدر كفايتها من مسكن ومطعم وملبس. قدر كفايتها، هذا قول الحنابلة. والرواية المشهورة عن الإمام أنه معتبر بحال الزوج والزوجة. وقفنا على هذا بالأمس. اسمعوا ما يقرأ القارئ الآن. نعم. وليس ذلك مقدرا لحديث هند، لكنه معتبر بحال الزوجين جميعا. لما قال ليس ذلك مقدر، لأنه قال قدر الكفاية، أما التقدير بالوزن والكيل والعدد ما جاء فيه مقدر. ليس في هناك تطعمها خبزا أو خبزتين أو ثلاث أو رطل رحم أو كذا مقدار من الزيت، ما ورد هذا التقدير، لم يرد في حديث ولا آية، وإنما ورد نفقتها بالمعروف. هذا المعروف هو مجال اختلاف أهل العلم في تقديره. فالشافعي من بين الأئمة قال هذا مقدر، لأن قسناه على كفارة اليمين وكفارة الحلق، على الكفارات، فقدرها فجعل لها مقدار كذا من الأوقية وكذا من الملبس. وغيره من الأئمة قالوا قدر كفايتها، فالحنابلة في طرف، والمالكية والحنفية في طرف. اسمعوا ما يقول الآن. لكنه معتبر بحال الزوجين جميعا، هكذا ذكره الأصحاب. حال الزوجين من عسر ويسر، قد تكون المرأة ذات يسار ويكون الزوج فقير، أو بالعكس، أو يكونان متفقان في اليسار وفي العسر. نعم. وقال أبو حنيفة ومالك يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها. أبو حنيفة قال يعتبر، وكذلك مالك قال يعتبر حال المرأة، والحنابلة قال يعتبر حاليهما، كما نعتبر حال المرأة يعتبر حال الرجل. وأما المالكية والحنابلة والأحناف فقالوا يعتبر حال المرأة، فإن كانت ذات يسار ويعطيها أيسر وأفضل ما يكون من طعام وكسوة وملبس. نعم. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف الكفاية. هذا الدليل من؟ دليل الحنفية والمالكية، أن الله عز وجل يقول عن النفقة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ففسروا المعروف الكفاية، أي ما يكفيها، وذات اليسار ما يكفيها أن تمنعها من اللحم إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام، وقال لا، قدر كفايتها قد بالمعروف حين قال سبحانه رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي ما يكفيها. فذات الحال المتوسطة يكفيها المتوسط من اللباس والسكن وكذا، وذات اليسار لابد تعطيها كفايتها أعلى ما يكون. نعم. ولأن الكسوة على قدر حالها فكذا النفقة. نعم. وقال الشافعي يعتبر حال الزوج وحده، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. نعم. ولقوله عليه السلام أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون، رواه أبو داود. نعم. والبيهقي. نعم. وجوابه بأن ما ذكرناه فيه جمع بين الأدلة ورعاية لكل من الجانبين فكان أولى. وجوابه أي جواب ما ذهب إليه الشافعية وجواب ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ما ذكرنا، إيش اللي ذكره؟ لابد من ربط، اربطوا معي حال الزوجين، يعني اعتبار حاليهما معا، لا نعتبر حال الرجل وحده ولا حال الزوجة وحده. نعم. وحينئذ فالنفقة مقدرة بالكفاية. قال وجوابه بأن ما ذكرناه فيه جمع بين الأدلة. أية أدلة؟ لابد عشان نعرف ما يسطر. قال رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والحديث الآخر أطعمهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون أو ألبسوهن مما تلبسون، فقال نجمع بين الأدلة فنعتبر حاليهما، فيكون وفقنا حينئذ بين النصوص. نعم. وقال القاضي الواجب رطلان من خبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات. هذا قال القاضي، هذا قول الشافعي. القاضي أبو يعلى من الحنابلة ذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي. نعم. وإنما يختلفان في صفته وجودته، والمذهب لا يجب الحب، لا يجب الحنطة، خلافا للشافعي. الشافعي أوجب أن تكون كفايتها من الحنطة، ما تعطيها من الشعير ولا من الدخن ولا من غيره. الكلام هذا لا تستغربوه، لأنه في زمن يعني تقل فيه هذه المتاحات من رزق الله عز وجل، ويمر على الناس أزمنة قد لا يجدون ما يكفيهم من القوت، فالمرأة طالب وتنازع الرجل، والرجل ذو أسفار ويكد ويكدح وأحيانا يهمل، فتكون هناك منازعات فيفضي إلى خصام وترافع إلى الحاكم، فيقدر ما يقدر. لا تقول الآن هذا لا نعرف هذا فتستغرب هذه، لا، هذا موجود. نعم. والمذهب لا يجب الحب، فلو تراضيا مكان الخبز على حب أو دقيق جاز، لأنه ليس بمعاوضة حقيقة، ولأن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية، فبأي شيء حصلت كان هو الواجب. طيب اقرأ المتن، اقتصر على المتن أحسن. نعم. فإن تنازع فيه رجع الأمر إلى الحاكم. طيب. هنا بس لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أهل العلم تكلموا على هذه الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الله عز وجل قال وعلى المولود له، لم يقل على الوالد، إنما اختار هذه العبارة هذه اللفظة قال المولود له، ولا بد من مراعاة ولا بد من تقدير أمر بلاغي وأمر فيه نكتة أي فيه مسألة، يعتبر أن وجود هذه اللفظة أفضل وأولى وأبلغ من وجود غيرها لا يغني عنها غيرها. وعلى المولود له، يعني الذي ولد له هذا الولد هو الذي ينفق. قالوا قال أهل العلم أن اختيار هذه اللفظة وعلى المولود له أنها أعم من كلمة وعلى الوالد، لأن المولود له قد يكون والدا وقد يكون سيد. كيف يكون سيد؟ سيد له أمة أو له إماء فزوجهن لحرائر لأحرار، الحر يجوز يتزوج الأمة بشروط، لكن أولاده يكون عبيد لهذا السيد، فعلى من تجب نفقة هذا؟ على المولود له، مولود للسيد، فكلمة مولود له أعم من كلمة والد، هذا واضح. الفائدة الثانية أن قوله سبحانه وعلى المولود له يفيد أن الولد إنما يرجع إلى أبيه، ينسب إليه ما ينسب إلى الأم، فكأن الولد أضيف إلى الأب إضافة تمليك، فهو الذي يتصرف وينفق فيه، ولذا يبقى مع أمه إلى سن السابعة ثم يخير. أما البنت فإذا كبرت فإن القوام إنما تجب على الوالد، على الأب هو الذي يرعاها ويحفظها. فبين سبحانه بقوله وعلى المولود له أن الولد تبع للوالد، فهي الوالدة التي ولدته إنما ولدته لأجل أن هذا إنما ينسب إلى أبيه، ولذا يجوز للرجل أن يأخذ، يباح للرجل أن يأخذ من مال ابنه دون ابنه ما شاء إن لم يكن مجحف بحق الابن، لأنه مباح له أن يأخذ منه ما يأخذ من مال ابنه ما شاء من ذلك. ولذا جاء في تفسير قوله سبحانه ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله عرفناه، وما كسب أي ما يكسبه من جهد هو المال، الذي يكسبه ما هو المال، لكن فسروه بقوله ما أغنى يوم القيامة ما جمعه من هذا المال لن ينفعه، وما كسب أي من أولاده، لأن الولد من كسبه، فما أغنى عنه ماله ولا ما كسبه من بنين فإنهم لن يغنوا عنه من الله شيئا. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنت ومالك لأبيك، ليست إضافة للملك، الإضافة للإباحة، أنه يباح له أن يأخذ محتاجه من غير ضرر يلحق بالولد. نعود إلى مسألتنا. يقول فإن تنازعت المرأة والرجل، شكت الحاكم قالت هذا يجعلني في مسكن لا يليق بي، هذا لا أرضى به، فللحاكم حينئذ أن يتدخل فيراعي ماذا؟ يراعي حال الزوجين، ما يراعي حال الزوجة وحدها ولا يراعي حال الزوج وحده، يراعي حولي. أو قالت إنه ما يعطيني إلا كسوة واحدة في السنة، واشتكت تنازع فأبى أن يزيدها أو يعطيها. فالحاكم هو الذي يقدر، يعني القاضي هو الذي يقدر ما تحتاجه. نعم. فإن تنازع فيه رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله. أدمه يعني جمع إدام، ما يؤتدم به من لحم وزيت وغيره. نعم. ويجب على الزوج ما تحتاج إليه من الدهن، وكذلك ما يلبس مثلها من جيد الكتان والقطن. من الدهن يعني يتعلق بالطعام. الدهن أنواع، السمن والزيوت بأنواعها، وترى ما الذي يلائمها من زيت فيؤمنه لها فيشتريه لها بقدر كفايتها وحاجتها. نعم. وما يلبس مثلها من جيد الكتان والقطن والخز والأبريسم. يعني انظر التي تلبسه عادتها، عادة ما تلبسه إن كان من الحرير الخالص أو الحرير المخلوط أو القطن أو ما إلى ذلك. نعم. وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء. أراد أن يقدرها الآن، يقول ما الذي تحتاجه من من من من ثياب، فبين هذه الأمور التي كانت تحتاجها. هذا يختلف باختلاف الأزمنة، هذا يختلف باختلاف، ليس الزمان هذا هو الذي تحتاجه المرأة في ذلك في تلك الأيام. اقرأ العبارة مرة ثانية. وأقله قميص وسراويل. قميص وسراويل، القميص والسروال هم اختلف أهل العلم بالنسبة للرجل، الإزار والرداء أفضل أو القميص والسراويل. الصحيح أن القميص والسراويل أستر وأولى، والمرأة كذلك تحتاج إلى قميص وسراويل. فقال لابد لها من شراء قميص، أي مما تلبسه النساء، لأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجل، ولا الرجل أن يلبس من تشبه. نعم. ووقاية. ووقاية قال هي ما تضعه فوق المقنعة، يعني المقنعة هي القناع، ما تضعه المرأة يسمى خمار، ما تضعه المرأة على رأسها فتلفه على عنقها. قال كذلك يشتري لها القميص والسراويل والوقاية التي تضعها فوق الخمار. نعم. ومقنعة ومداس، يعني وجبة في الشتاء، يعني لباس غليظ في الشتاء. نعم. وللنوم الفراش واللحاف والمخدة. الفراش واللحاف والمخدة، ما قال وسادة، لأن الوسادة عند العرب إنما هي التي يجلس عليها المرء، يضعون الوسائد تحت الرجل ليرتفع قليل، ما في كراسي ولا في كنب، وكان يضعون الوسائد. أما المخدات هو ما يحتاجه الرجل في عند النوم. نعم. والزلي للجلوس. والزلي للجلوس، الزلي نوع من البسط، وإلى الآن يستعملوها بعض الناس، يقول زولية، أصلها فارسية ليست عربية. وقال الزلي يعني يشتري لها شيء من البسط. نعم. من البسط. ورفيع الحصير. رفيع الحصير، الرفيع عن الغالف، ذا الثمن الطيب أو الجيد. والحصر أنواع، قد يكون رفيع في نوع الخوص، وقد يكون رفيع في نوع النسيج، لأنهم من يفتله صغير ومنهم من يفتله كبيرا، فكل ما كانت العقد أقل وأصغر كانت الكلفة فيه أكثر، وما يستهلكه من هذه المادة أكثر فيغلو ثمنه. فيقول كذلك هذه المرأة إذا كانت حالها من ذات يسار يشتري لها من رفيع الحصير. نعم. وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها، من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه. نعم. وما تحتاج إليه من الكسوة مما يلبس وامثالها وينامون فيه ويجلسون عليه. وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك. طيب اقرأ. وعليه يعود. وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء. قال كذلك يجب عليه أن ينفق عليها ما يعود إليها مما تحتاجه من النظافة. قال السدر يعني مكان الصابون، والماء والطيب. إذا كانت تحتاج إلى ذلك هل يجب عليه؟ قال نعم يجب عليه. نعم. ولا تجب الأدوية وأجرة الطبيب. قد يستغرب المرء يقول كيف الفقهاء يقولون يجب عليه يشتري لها من الدهن ومن الطيب ما في صابون لكن يستعمل الصابون والأشنان، ولا يجب عليه أجر الطبيب؟ هكذا الأئمة يقولون، ثم يجعلون هذا من باب القياس، يأتون بدليل قياسي. يقول المرء إنما يجب عليها أن يراعي حالها، فكل ما يؤذي حالها لا بد أن يراعيه ويعالجه حتى يصرف عنها عارض ذلك الحال. أما إذا ابتليت في البنية أي في الجسد فليس له ذلك. هذا التعليل غير مقبول، لكن هم يشبهونه بالمكتري حين يكتري دارا فيجب عليه كنسها وتنظيفها وإذهاب ما يخل بها من زيادة وزن وأثقال داخلها إذا كان يؤثر فيها وزيادة أحمال عليها. أما ما يتعلق بترميم الجدار وإصلاح السقوف قال هذا يرجع على المالك. هكذا حين فالإنسان يستغرب يقول المرأة كيف يقول أنه لا يجب عليها؟ هو والله أعلم أن إطعامها لا بد منه، لأنه لن تستغني عنه ولن تقوم لها حياة إلا بذلك. أما العلاج والدواء فهذا جعل الله له أسبابا عدة في ذهاب ذلك. قد يكون الدعاء، لكن اللي جائع وعنده طعام عنده ما يستطيع به جلب الطعام وظل يدعو، هذا الله عز وجل إنما يقبل دعاء من أخذ بالأسباب، ثم ادعه سبحانه أن يحقق لك السعي ويهيئ في إنجاح السبب. أما يقول أنا ما أشتغل وأدعو الله هذا ما ينبغي، الله عز وجل ما جعل ذلك سببا من أسباب قبول الدعاء. وقد يكون الدعاء سبب من أسباب إزالة المرض، وقد يجعل الله عز وجل في الصبر بعض مناعة في الجسم فيذهب المرض، والمرض له أجل ينتهي فيه ذلك. فقال فيقولون في هذا أنه لا يجب عليه، إنما هو من باب الإحسان، هكذا يقول معظم الفقهاء في ذلك. والإنسان القادر المستطيع إذا قدر على صرف علاج لزوجته فينبغي له أن يفعل ذلك، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. أما الذهاب إلى الطبيب وإلى المستشفى في كل صغيرة وكبيرة ما يقول الإنسان لا تفعل ذلك، لكن لا ينبغي للمرء الذي يعلم أن السعي وراء الدواء في كل ما حل دون أخذ بالأسباب الأولى هذا نوع من العجز والكسل. إنسان به زكام فطار إلى الصيدلي وإلى الطبيب، حصل له رمد خفيف فطار إلى الصيدلي وإلى الطبيب، هذا لو أخذ بالأسباب، أخذ بالنظافة أولا ثم سأل الله عز وجل فإن أطفأها الله ولم تتفاقم فهذا من نعم الله عليك وفضله. أما أن تذهب والطبيب يخمن لا يعرف نوع هذا المرض ولا يستطيع أن يجزم أن ما أعطاك من دواء هو سبب إزالة هذا المرض بعينه، إنما هم باب التخمين فينجح أو لا ينجح. فإذا أخذت بالوسيلة الأولى هي الأولى، فبعد ذلك إن لم تر في ذلك وأخذت بالسبب الثاني هذا معقول. أما أن تلجأ إلى الطبيب في كل صغيرة وكبيرة كما وجدنا أناس يسترخصون الدواء لأنه لهم مجان كبعض المؤسسات الحكومية أو غيرها لهم مستشفى أو كذا، فكأنه يتمنى المرض، فلو حصل في ظفره شيء أو في سعة كذلك وأخذ من الأدوية فتجد عنده من الأدوية ما لم ينتفع بها وقد ينتفع بها غيره ومنها ما هو تالف، فلا ينبغي لهذا لأنه ليست هي مما يحمد وليست هي مما ينفع بل قد يضر، والعلم عند الله عز وجل. ولذا لما قال ما يجب على الزوج معالجة زوجه مو معنى ذلك أنها تموت بهذا المرض، لا، معنى ذلك أن هذا المرض قد يزول له أسباب، بخلاف الطعام والشراب لا يجوز للرجل أن يمنع زوجه من قدر كفايتها من الطعام والشراب لأن هذه هي تقوم بها الحياة. نعم. فأما الطيب والحناء والخضاب ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به. نعم. وإن احتاج إلا أن يريد بها، اقرأ الشرح الأخير ده لأنه هو المريد بذلك. إلا أن يريد منها التزين به لأنه هو المريد لذلك. يقول الطيب ما يقطع صنن الروائح الكريهة ما يجب عليه، لكن إذا أراد ذلك فيلزمه لأنه هو المريد لذلك. نعم. وفي المغني والشرح والترغيب يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة ويلزمها قطع رائحة كريهة نقطة، الآن جملة مستقلة. نعم. اقرأ. ويلزمها ترك حناء وزينة نهي عنها ذكره الشيخ تقي الدين. إذا كان في حناء وزينة تستعملها المرأة والرجل يكره ذلك فيجب عليها حينئذ كفها. لو قال أنا لا أحب صبغة الشعر فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولو قال لا أحب ما تنقشي ما هذا النقش الذي على يديك فيجب عليها كف ذلك. فما يكرهه من زينة يجب عليها أن تمتنع وإن كان ذلك مباحا في غير هذه الحالة. نعم. وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لزمه ذلك. إذا احتاجت إلى من يخدمها، هي مريضة واحتاجت إلى من يخدمها، يجب عليه إيجاد من يقوم بخدمتها، أو أنها من ذات يسار ولا تخدم نفسها وأخذها على ذلك، يجب عليه تأمين من يخدمها إما امرأة أو ذا محرم لها. نعم. فإن كان لها وإلا أقام لها خادما إما بشراء، يعني إن كان لها خادم كفى ذلك، وإن لم يكن لها خادم قام بتأمين خادم لها. نعم. إن كان لها وإلا قام لها خادما إما بشراء أو كراء أو عارية، إما بشراء أو كراء أو عارية، إما أن يشتري لها خادم عن خادمة أو يكتريها الأجرة كما يفعل الآن يستعيرها إعارة. نعم. وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة. طب قال لو جئت بخادمة لزوجتك، هذه الخادمة يجب عليك نفقتها، فما نوع النفقة التي يجب أن تصرفها للخادمة؟ هذه الخادمة إن كانت بشراء فيجب عليها المتوسط من حالك أو حالها، وإن كانت بكراء، فهذا إن كان متفق عليه كما هو المعمول به الآن واضح، تأخذ أجرتها كذا وتطعمها مما تطعم أنت، وإن لم يكن منصوص عليه فما يلزم إطعامها إلا إذا حبستها كامرأة فحبستها وتعلم أنها لا تتصرف، فيجب عليك إطعامها، وإطعامها قدر كفايتها يعني مثل حالها. نعم. ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد. قال ما يلزمه إلا نفقة خادم واحد، لأنه المالكي يقول إن قصر قيام الخادم بكفايتها فيجب عليه تأمين خادم ثاني. أنا حنب يقول لا، إنما يلزمه خادم واحد. نعم. فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي، لم يكن لها ذلك. لو قالت ما تدفعه أجرة الخادم لأنه يلزمك تأمينها لي، هاتي بدله أجرة الخادم، قال ما يلزمه ذلك، ليس لها ذلك، يقول لا أنا ما أعطيك إلا خادم. ما وجه العلة في هذا؟ إذا كان من حقها تأمين خادم وقالت أنا لا، أعطني بدل الخادم المال الذي تصرفه في أجرتها أو ثمنها، قال لا، لما لا يلبي طالما أنها تلك حاجتها ورغبت في تبديلها، لما لا يبدلها؟ قال لا ما يبدلها، قال لأن إبدال ذلك فيه نقص من حقه في الاستمتاع، وفيه نقص من حقه في الخدمة، لأنه إذا خدمت وجد فيه بغية ذلك إما من الراحة أو من قيام بالواجب أو ما إلى ذلك، فإذا نقص الخادم فقد يضر به، فلذا لا يقبل ذلك. واضح هذا؟ نعم. وإن قال أنا أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك على وجهين؟ إذا قالت أنا أحتاج خادم، قال لها أنا أخدمك، أنا أقوم، هل يجب عليها السكوت حينئذ لأنه قام بنفسه مقام؟ قال لا ما يلزمه. قال في وجهين، الوجه الأول جواز ذلك، والوجه الثاني أنها لا يلزمها ذلك. الوجه الأول ما في إشكال أنها قبلت لأنه في من يقوم بخدمتها، والوجه الثاني لما لا يلزمها ذلك؟ تقول لا بد من خادم، لا أكتفي بخدمتك، لما منعنا ذلك؟ قلنا لها حقها في أن ترفضه يخدمها. قال التعليل يقول ماذا؟ يقول لأنه لو قام بخدمتها بدل ما يجب عليه من تأمين خادم قد يكون فيه امتهان له، وعيب ذلك يعود عليها، ويقول لها جيرانها ونديداتها هذه المرأة هي التي يحلب زوجها لها شياهها، أو يقول هذه الزوجة هو اللي يقوم زوجها بإيصالها من مكان كذا بالعربة ويأتيها بالعربة، وتعير بذلك، فلا تقبل هذه. قال ما تقبلها، تقول لا بد من تأمين خادم لأن ذلك يلحقني مسبة ووحشة. واضح هذا؟ نعم. كمل المتن بس عشان ننتهي من هذا الفصل. طيب بس اكفي هذا ونكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ظهر حديثا جوالات بداخلها القرآن كاملا، من الناس من يكتفي بالقراءة منه دون المصحف حتى يوم الجمعة قبل الخطبة، رأيت من يقرأ سورة الكهف حتى ظننت أنه يعبث بالجهاز، ما حكم ذلك؟ وهل له الأجر مثل من يقرأ في المصحف؟ إيه، لأنه مكتوب أمامه، لو نقل ما في المصحف ورقة وظل يقرأ فيها له أجر ذلك، ما في إشكال. معلوم أن السيئة في مكة تعظم، فهل السائل لو سأل قال هذا الذي يحمل الجوال الذي في هذا القرآن، هل يدخل به الحمامات ودورات المياه والأماكن الملوثة ولا ما ينبغي؟ كان هذا السؤال هو أوجه. أما كونه يقرأ من هذا ولا يقرأ من لوحة مكتوبة أمامه، ما في إشكالات، لكن ذاك السؤال هو اللي قد يكون فيه إشكال. لكن هذا والله أعلم، لما كان هي مسجلة ليست حروف بارزة وليست مكتوبة ما في مانع، والله أعلم. نعم. يقول: معلوم أن السيئة في مكة تعظم، فهل السكن خارج الحرم أفضل أم السكن داخل الحرم؟ لا، داخل الحرم أبرك وأفضل، ولا يعمل الإنسان السيئات، يحاول أن لا يعمل، يطيع الله عز وجل ويتقيه، والسكنة في داخل البلد أولى. لكن يقول أنا أعمل سيئات وأغتاب وألعب آخر الليل وكذا بدي أسكن خارج مكة، فهذا مصر على معصية، لا ما ينبغي ذلك. نعم. ما حكم تغيير المرأة للون شعرها للزينة للناس؟ ما ينبغي ذلك، وإن كان لزوجها. لا ينبغي للمرأة، وإن كان زوجها وتزيله ويزال ما في شيء، لكن يعني صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فتبارك الله أحسن الخالقين، لا أحسن من سواد شعر المرأة ولا من لونها غير السواد من احمرار أو غيره، فلا تزيل ما زينه الله. نعم. يقول ابن تيمية: يقول يجب على الزوجة خدمة زوجها، ما صحة هذا؟ صحيح، لا بد تخدمه، لأن المعاشر بالمعروف لا بد تخدمه. الخدمة لما قال تخدمه في الأول يعني تسوس، تخدم له خيلة، له حصان، فرس يجاهد به في سبيل الله، يحتاج إلى علف، ومن يقوم بذلك إلا المرأة؟ عنده غنم يحتاج إلى رعاية وحلب، من يقوم بذلك إلا المرأة؟ له ثياب لا بد لها من نسيج، من يقوم بذلك إلا المرأة؟ ولما يقول تخدمه هذا معناه، لا أظن معناه تخدمه تهيئ له الطعام والشراب كما هو مكذا تظل طول النهار نائمة، لا، خدمتهن كان أوقاتها كلها في خدمة الزوج في طاعته، والرجل كذلك يحميها ويدفع عنها بنفسه وماله، يفديها بنفسه وماله، ولذلك لن تستطيع أن تقوم بحق الزوج مهما فعلت. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.